بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتحنا فتوح العارفين. ونحن الآن في كتاب الحج، جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله: الحج طبعا قبل هذا وذاك، هو الحج هو لغة القصد، وقيل كثرة القصد إلى معظم، واصطلاحا هو أفعال الحج أو الذهاب إلى بيت الله الحرام، وذهاب والأداء أفعال الحج والعمرة بأركانها وشروطها كما ستأتي إن شاء الله. فقال: الحج فرض، وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة، وإنما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب لقى به بشرط أمن الطرق، ويمكن المسير في وقت بقي. أركانه: الإحرام بالنية قف، بعد زوال التسع تعرف، وطاف بالكعبة سبعا وسعى، من الصفا لمروة مسبعا، ثم أزل شعرا ثلاث النزرة، وما سوى الوقوف ركن العمرة. هذه مقدمة له، ثم يقول بعد ذلك: والدم جابر لواجبات، أولها الإحرام من ميقات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة، والرمي للجمار. فيقول الآن المؤلف رحمه الله أن الحج فرض، ولله على الناس حج البيت قبل الإجماع، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وحجوا قبل أن لا تحجوا. وذكر أيضا بحديث بني الإسلام على الخمس، ذكر منها الحج وهو فرض، وكذلك العمرة فرض أيضا، وأتم الحج والعمرة إلا. ثم الفقهاء الثلاثة على أن الحج فرض على الفور، ويعني الواجب على الفور، وإنما هو عند الشافعية فرض على التراخي. والشافعية أيضا استدلوا بأن الحج شرع قبل أن يحج الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن، بعضهم يقول في السنة الخامسة، وبعضهم يقول في السنة السادسة، وبعضهم يقول في السنة التاسعة إلى غيرها. المهم أنه شرع قبل أن يحج الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبو بكر أيضا حج في العام الذي قبل أن يحج الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، واستدل الآخرون قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى الحج، أو لم يأتي إلى لم يحج، لأن مكة كان فيها الأصنام، وكان لابد من تطهيرها قبل أن يأتيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام لا يسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أكثر من مرة، واعتمر أيضا وكانت الأصنام موجودة، وكان الشرك موجود، و لم يكن هذا عائقا أيضا على مجيئه إلى مكة. وبعضهم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا حينها، ولم يستطع الذهاب، اللي قال الفقهاء بأنه كان ولي أمر المسلمين، فله أن يأخذ من بيت مال المسلمين وأن يحج. وهذا أيضا ليس عذرا، لأنه قد تخلف معه من كان غنيا ولم يحج، فدل على أنه واجب على التراخي وليس واجبا على الفور. بعضهم قال أنه من أجل استقبال الوفود، وهذا أيضا بعيد، لأنه ممكن أن يستقبل الوفود في مكة أو في بعد الحج، لأن أعمال الحج هي 3 أيام فقط أو 4 أيام. وإلى كثير من الحجج رد عليها الشافعية، واستدلوا بأنه واجب على التراخي وليس على الفور. وإما يؤيد قول الشافعية أن الوقت هو العمر وليس بعد العمر، وأنه من حج في العام الثاني أو الثالث بعد الاستطاعة لا يسمى حجه قضاء اتفاقا، يعني أنه إذا وجب عليه الحج في 1430 وكان مستطيعا ولم يحج، ثم حج في عام 1431، يكون أداء قولا واحدا عند الفقهاء ولا يكون قضاء. والشافعية كما قلت لكم أنهم يوافقون الجمهور بأنه إذا مات تبين أنه فاسق وردت شهاداته، وهذا أيضا مما قد يقدح أو قد يستنبط أحدهم، يقول: لماذا الشافعية يقولون بأنه فرض على التراخي ثم يؤثمون بعد ذلك من لم يحج حتى مات؟ نقول: الله أعلم. أن صلاة الظهر مثلا فرض، فهو يؤديها في وقتها، ووقتها من الزوال مثلا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في نصف حزيران كما قلنا، وله أن يصليها في الحصة الأولى أو في الحصة الثانية أو في الحصة الثالثة إذا قسمنا الوقت الذي هو من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثالثة حصص، إذا قسمناه ثلاث حصص مثلا أو أربع أو خمسة أو ست حصص فله أن يصليه في الحصة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلى آخره، ولا يكون آثما إلا إذا خرج الوقت، إلا إذا خرج الوقت فإنه يكون آثما إذا كان يكون آثما إذا خرج الوقت ولم يصلي. أما إذا صلى فإنه لا يكون آثما وإن صلى في آخر الوقت، هذا شيء. كذلك بالنسبة للحج فإن وقته العمر، فإذا انتهى العمر كامل، إذا انتهى العمر كامل فإنه يكون إذا انتهى يعني مات ولم يؤدي الحج فإنه يكون آثما بناء عليه أو بناء على أن إذا خرج وقت الصلاة يكون آثما، فكذلك إذا خرج وقت الحج فإنه يكون آثما. نعم. قال وإنما يلزم حرا مسلما كم لم يجب في العمر غير مرة، وهذا واضح. وإنما يلزم حرا مسلما كما قلت لكم أن الكافر لا يطالب بفروع الشريعة كما هو عند الفقهاء، وهو مطالب بها عند الأصوليين، ولعلنا إن شاء الله نتوسع في هذا إذا تكلمنا في الأصول إن شاء الله، ونذكر فائدة الخلاف، وإن كان بعضهم يقول ليس هناك فائدة الخلاف إلا أنه يعذب في الآخرة لتركه الحج ولتركه الإيمان ولتركه الصلاة ولتركه الإيمان، لكن الصواب الله أعلم أن هناك أيضا ثمرة للخلاف كثيرة تأتي معنا إن شاء الله في فروع المسائل. وإنما يلزم حرا هو الحر، أما العبد لا يجب عليه، وإن حج العبد فإنه يصح حجه لكنه لا يسقط حج الإسلام، حجة الإسلام، بل يكون عليه إذا صار حرا يوم ما فيجب عليه أن يعيد هذا الحج مسلما، أما الكافر فلا يجب عليه مكلف، فإن المجنون والبالغ لا يجب عليهما، وإذا حج الصبي صح منه لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، فإن كان غير مميز نوى عنه الولي أخذه معه وطاف به وسعى به إلى آخره، لكن ليس كما يقول الفقهاء أنه مطالب أيضا بترك المحرمات وفعل الواجبات وأن له الأجر وأنه كذا وأنه يذبح يجب عليه إذا ارتكب محظورا أن يذبح وإلى آخره، فهذا كلام غير صحيح والله أعلم. فإن كان فقهاءنا يقولون أنه لا يجب عليه هذه الأشياء، فلا نوجب عليه محرمات الإحرام وإنما نجنبه ما استطعنا، كل فاذا استطاعة، أما إذا لم يستطع فإنه لا يجب عليه الحج لمن استطاع عليه سبيلا، لكل ما يحتاج من مأكول، وهذه هي الاستطاعة من مأكول ومشروب، يعني نفقته ذهابا وإيابا ونفقت من يعولهم أثناء غيبته إذا حج بنفسه إلى رجوعه ومن مركوب أيضا لائقا به. فإذا كان إذا وجد المركوب اللائق به فإنه يجب عليه، أما إذا لم يجد المركوب اللائق به فإنه لا يجب عليه، فقد يكون هذا الراكب معضوبا لا يستطيع الركوب في بحمار مثلا، وإنما يحتاج إلى جمل بحيث يجد يكون في محمل بجهة ويحتاج إلى شخص بالجهة الأخرى، أو يكون ذا هيئة كبيرة وزيرا أو شيخا كبيرا أو ذا هيئة كبيرة لا يستطيع أن يركب الحمار مثلا أيامها ويحتاج إلى الجمل أو الخيل، وكذلك اليوم لا يستطيع أن يذهب بسيارة لا تليق به، فهذا أيضا اعتبره الفقهاء من شروط الاستطاعة، فإذا لم يزد المركوب الذي يليق به فإنه لا يجب عليه بشرط أمن الطرق، فإذا وجد مخوف أو في الطرق مخوف كان يكون هناك كفار يمنعونه من الوصول إلى مكة فإنه لا يجب عليه أيضا، وكذلك إذا وجد سواء كان كفار أو مسلمين أو الشرطة وغيرها، فإذا منع أو إذا لم يعطى الترخيص فإنه لا يجب عليه الحج، ويمكن المسير في وقت بقي بحيث أنه إذا وجب عليه كان وجد المال والأمن وغيره قبل بدء الحج بزمن يستطيع أن يصل إلى عرفات قبل أن ينتهي الوقت، كان يكون أكثر من يوم ثلاثة أيام، كان من أول شهور، الآن الطيران والسيارات والكذا موصل القريب، وأنه يستطيع أيضا بساعات أن يصل إلى جدة، ويستطيع أيضا أن يصل إلى قريب من مكة بأي وسيلة، فيستطيع اللحوق أو اللحاق بالراكب والوصول إلى عرفة قبل انتهاء الوقوف، لأنه إذا فات عرفة فإنه قد فاته الحج، ويمكن المسير في وقت بقي، إذا بقي من الوقت ما يوصله إلى عرفة فإنه يجب عليه وإلا فلا. أما إذا استطاع وكان لا يجد زمنا يصل فيه إلى هذا المكان فإنه لا يجب عليه، بشرط أمن الطرق أيضا، يشترط أن يكون آمن في الطريق، من لا يوجد هناك لا مسلم ولا عدو ولا سبع أو رصديا يمنعه من الوصول، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه ويمكن المسير في وقت المقطعين. أركانه الإحرام بالنية، أركان الحج النية، الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف الإفاضة والسعي والحلق، هذه هي أركان الحج: النية ومحلها القلب، والنية الإحرام من الميقات هذا واجب وليس ركن، وإنما النية بالدخول في النسك هذا هو الركن، وكذلك الركن الثاني الوقوف من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر ولو لحظة من ليل أو نهار فإنه يكون قد أدى الركن الذي عليه، والركن الذي يليه هو طواف الإفاضة ولا يكون إلا بعد وقوف، وكذا السعي وكذا الحلق على قول أو على المشهور في المذهب كما سيأتي معنا. أركانه الإحرام بالنية قف بعد زوال التسع تعرف، يعني أركانه يبدأ الأركان من يبدأ الوقوف من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، خلافا للمالكية الذين يعتبرون الوقوف ليلا والنهار تبع، وخلافا للحنابلة الذين يقولون من الفجر إلى الفجر، ولكن الصواب الله أعلم أنه من يوم التاسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتفع إلى عرفة إلا بعد الزوال، ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وطاف بالكعبة سبعا وسعى، الكعبة طواف الإفاضة هذا أيضا ركن، وسعى سبعا أيضا من الصفا لمروة مسبعة، يعني سبع طوافات أو سبع أشواط أو سبع ذهابا، بالنسبة للكعبة يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر سبع طوافات، ويجعل يساره على يجعل الكعبة يساره ويمشي إلى الأمام وينتهي بالحجر، وبالنسبة للصفا يبدأ من الصفا ويذهب إلى المروة وهذا طوفة، ثم يأتي بعد ذلك من المروة إلى الصفا وهذا الشوط الثاني أو الطوفة الثانية، خلافا لابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية وابن بنت الشافعي الذين يرون أن الذهاب والإياب يعتبر طوفة واحدة وهذا خطأ. ثم أزل شعرا ثلاثا نزرا، يقول أنه أيضا من الأركان على المشهور، وهذا أيضا المشهور بالمذهب أنه ركن إزالة الشعر ولو نزلا، يعني ولو قليلا، ولو حتى ثلاث شعرات قالوا هذا يعتبر هو الركن، والحلق أفضل لا شك، ولكن الركن الذي يؤدى به هو الحلق أو التقصير ولو نزلا ولو ثلاث شعرات، فقالوا هذا ركن عند الشافعية، الحلق ركن وهذا هو المشهور. وهناك قول غريب يقابل هذا المشهور أنه استباحة محظور، لا هو ركن ولا هو واجب ولا هو مندوب، وإنما هو استباحة محظور، فقد كان يحرم عليه استعمال الطيب، فالآن يجوز له أن يستعمل الطيب، كان يحرم عليه استعمال حلق الشعر، الآن يجوز له أن يحلق الشعر، وهكذا، فهو استباحة محظور ليس غير، هذا قول غريب غير معتمد، ويقابل أيضا أنه سنة وقيل واجب، وهذه الأقوال موجودة أيضا والأوجه موجودة في المذهب. وما سوى الوقوف ركن العمرة، يقول أن أركان العمرة هي أركان الحج إلا أن ليس فيها وقوف، والدم جابر لواجباتي أولها الإحرام من ميقاتي. هذه الآن فرق بين الواجب والركن، لأن الركن الواجب بمعنى واحد عند الشافعية، مدرسة الشافعية في الأصول أن الركن الواجب بمعنى واحد، خلافا للأحناف الذين فرقوا بين الواجب والركن، إلا أن الشافعية هنا وافقوا الأحناف في هذه المسألة بأن الواجب يكون أقل شأنا من الركن، وأن الحج يصح بغير الإتيان بالواجب، وإنه ينجبر بالدم بخلاف الركن لا بد منه ولا ينجبر بالدم. وأول هذه الواجبات الإحرام من الميقات، كما قلت لكم أن النية ركن، لكن النية أو الإحرام أو الدخول في النسك من الميقات هذا هو الواجب، فإذا تجاوز قال الفقهاء إذا تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يعود لكي يسقط منه الدم، وإن لم يعود فإنه يجب عليه الدم. غير أنهم يقولون إذا لم يستطع إذا لم يجد قالوا الثياب الإحرام فإنه يلبس الثياب الذي يرتديه ولا شيء عليه. فكذلك يذكر بعضهم أنه إذا لبس ثيابه وذهب إلى مكة خوفا أو فإنه لا شيء عليه. والجمع بين الليل والنهار بالنسبة للوقوف بعرفة جعل هذا من الواجبات، والصواب الله أعلم أن هذا سنة، وأن المعتمد أنه يندب أن يريق الدم وليس بواجب. فهذا وجه مرجوح ضعيف. أيوة بعرفة. والرمي للجمار أيضا من الواجبات، وهذا صحيح أن الرمي للجمار من الواجبات، فإنه يرمي في اليوم الأولى الجمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك في أيام التشريق يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى 3 أيام إذا لم يتعجل، ويوم إذا تعجل كما سأتي معنا بمشيئة الله. ثم المبيت بمنى والجمع. المبيت بمنى إذا كان ليل التشريق فهو واجب عند الفقهاء، وإن كان يوم التروية فهذا سنة كما سيأتي. ثم المبيت بمنى والجمع يعني أيضا يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في مزدلفة، والظهر والعصر في عرفة. لكن هذا الجمع ليس واجبا وليس نسكا خلافا للمزني، وإنما هو من رخص السفر. والصواب أن جواز الجمع في عرفة هناك ومزدلفة إنما هو للسفر وليس المعتمد في المذهب وليس نسكا. وبناء عليه فإن أهل مكة لا يقصرون لأنه ليس سفر، وإن كان يجوز الجمع لأن السفر القصير يجوز فيه الجمع. طيب. وآخر 6 طواف الوداع. يقول آخر 6 الواجبات طواف الوداع، لأن طواف الوداع عندهم واجب، ولو كنت فقيها لقلت بأنه ليس من الواجبات وإنما هو من السنن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فلا إذن حين ذكر له أن أحدى زوجاته حاضت، فقال حابستنا هي عقراء حلقاء، قيل له أنها قد طافت في الصدر الأول وطافت في طواف الإفاضة وطواف الصدر، فقال فلا إذن. فدل على أنه سنة وليس واجبا، لكن الفقهاء يقول أن المعتمد أنه واجب والله أعلم. وسنة بدء الحج ثم يعتمر. هذا الآن الفقهاء الشافعية يرون أن الحج أفضل من بدء العمرة وكذلك بهما، فيرون أن الإفراد أفضل. الشافعية والمالكية يرون أن الإفراد أفضل من التمتع وأفضل من القران، وإن كان هناك قولا ثانيا أيضا للشافعية أن التمتع أفضل، وبعضهم يقول أن القران. والغريب والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، واختلفوا اختلافا شديدا في هل كان قارنا أو كان متمتعا أو كان مفردا، ولكل دليل وكله دليلهم كله في الصحيح. غير أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبلت من أمري ما استدبرت يدل على أنه لم يكن متمتعا، وإن كان قد ذكر بعضهم أنه كان متمتع، لكن هذا غير صحيح. هذا واحد. الثاني أن ما روى الشافعية تمسكوا برواية جابر وعائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولا شك أن عائشة ألصق الناس به حينها، وكذلك متفقين جميعا على أن أشمل الروايات للحج إنما ذكرها جابر، وجابر ذكر في الصحيح أنه كان مفردا، والأحناف يرون أنه كان متمتعا، واستدل له كثير من المعاصرين أنه قارن، واستدل له كثير من الفقهاء أنه كان قارنا أيضا، وأنه يدل على ذلك أنه ساق الهدي، لكن الفقهاء يقولون أنه ساقه تطوع ولم يسقه وجوبا. وسن بدء الحج ثم يعتمر. وكذلك قالوا أن الحج ليس فيه خرم أو ليس فيه نقص أو ليس فيه جبر، فلم يجب فيه الدم بخلاف التمتع والقران، فإنه يأتي به نسكين بسفر واحد، وبناء عليه فإنه يجب عليه الدم لهذا النقص، فلهذا الجبران الخلل، وليس في الحج جبلها لخلل ما، وإنما يأتي بالنسكين بسفرين. ولذلك إذا لم يأتي بالعمرة من نفس العام عند الشافعية فإن التمتع عندهم أفضل من الإفراد. وسن بدء الحج ثم يعتمر وليتجرد محرم ويتزر ويرتدي البياض ثم التلبية، وأن يطوف قادم والأدعية يرمل في ثلاثة مهرولا والمشي باق سبعة تمهلا، والاطباع في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول، وركعة الطواف من وراء المقام فالحجر فالمسجد إن يكن زحام، وبات في منى بليل عرفة وجمعه بها وبالمزدلفة. يقول سن بدء الحج ثم يعتبر، هذا أيضا كما قلت لكم أنه السنة أفضل من التمتع والقران. وليتجرد محرم، هل يسن التجرد؟ بعضهم يرد على هذا الكلام ويقول أن المؤلف يميل إلى أن التجرد سنة وليس واجب، وهذا خطأ والله أعلم. إذا قصد به أن التجرد سنة طيل الفترة من حتى إذا جاوز الميقات فهذا أيضا لا شك أنه خطأ، وإنما التجرد واجب، التجرد واجب وليس سنة. وإنما لعل المؤلف يقصد والله أعلم أن التجرد سنة إذا إذا إذا تجرد من بيته إلى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ إلى الميقات. إذا إذا إذا تجرد من بيته إلى الميقات فإنه يكون في هذه الحالة، يعني مثلا الميقات في وادي الأخ قلنا يرجو أن نقرأ بهذه الطريقة. هو كثيرا كان قديما يقرأ طلاب العلم الحديث أو الأبيات بهذه الطريقة لأنها تكون مشوقة نوعا ما، لكن أحيانا يحدث ما يحدث من اللغط. فيقول الفقهاء أنه سأل يسأل ما هو التجرد، يتجرد يعني لا يلبس المخيط، يعني يحل ثيابه ويتجرد منها يتركها ويلبس الرداء والإزار، هذا مقصود التجرد. فهو يقول هنا أنه أدخله في السنن وهذا خطأ، ولذلك رد عليه بعضهم فيقول يتجرد أي وجوبا، لا كما ذكر ذلك صاحب غاية البيان وغيره من الشراح، لكن لعله يقصد والله أعلم أنه إذا كان ميقاته مثلا في ذي الحليفة وهو في المدينة هنا أنه يستحب له أن يتجرد من بيته إلى أن يصل إلى الميقات ثم يتجرد هناك وجوبا، لعله يقصد هذا أنه يتجرد هنا من المدينة فإذا وصل إلى الميقات فإنه يتجرد وجوبا، وإن كان قد وجد من يقول أن التجرد سنة لكن هذا ضعيف. ويتزر يلبس الإزار والرداء البياضين، البياض يعني أبيض سواء كان الإزار أو الرداء، وهذا أفضل. ثم التلبية أيضا يسن أن يلبي لبيك اللهم لبيك، ولذلك أفضل الحج ثج وعج أي رفع الصوت بالتلبية. وأن يطوف قادم، إذا كان حاج فإنه سيذهب أولا إلى إذا ذهب إلى مكة فإنه يأتي بطواف القدوم ثم له بعد ذلك أن يسعى سعي الحج، أما إذا ذهب إلى عرفة مباشرة فيجوز له إذا كان حاجا، أما إذا كان متمتعا فإنه لا بد أن يأتي أولا بالعمرة ثم يتحلل هناك. يرمل في ثلاثة مهرولة، إذا كان هذا الطواف يعقبه سعي فإنه يستحب له أن يهرول ويمشي أو أن يمشي يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في باقي السبع بتمهل. والاطباع يعني بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكشف الأيمن، وهذا مسنون ومندوب وليس بواجب. في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول، كذلك قياسا على الطواف فإنهم جعلوه مطبعا حتى في يعني في الطواف وفي السعي، ولا يجيل الطباع إلا إذا صلى الركعتين كما قالوا. وركعة الطواف من وراء المقام فله أن يطوف في يعني بعد لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع في مكة يعني طاف سبع أشواط أن يصلي ركعتين في عند المقام أو خلف المقام، فإن لم يستطع خلف المقام فإنه يصليها في الحجر وإلا تحت الميزان كما قالوا أو في الحرم نفسه في المسجد أو خارجه أو في أي مكان، ولا يشترط أن تكون في ذلك المكان إذا وجد زحام، وبات في ميناء بليل عرفة، فهذا أيضا مستحب، يندب له أن يبيت بميناء لا بعرفة. فكثير من الناس الآن يبيتون قبل عرفة بيومين أو ثلاثة أيام، وهو في عرفة قد نصب الخيمة وجلس هناك، وإنما المستحب أن يأتي يوم التروية إلى ميناء ثم يمكث هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيصلي الفجر ثم ينتظر إذا طلعت الشمس على جبل ثبير، سار بعد ذلك إلى عرفة وبات في ميناء منا بليل عرفة، وجمعه بها وبالمزدلفة، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ميناء، وعلى الجمع كما قلنا للسفر وليس نسكا خلافا للمزني الذي يقول له نسك. وكذلك أيوة بت وارتحل فجلا وقف بالمشعري، أيوة بت وارتحل فجلا وقف بالمشعري تدعو، أيوة كذلك هنا يبيت بمزدلفة، هذه من الواجبات وليس من الأركان، كان انتهينا منها، فهو يتكلم الآن عن السنن وعلى الواجبات، فإذا كان يتكلم على السنن فلا يحبط، فهنا بالنسبة للمبيت بليل عرفة في ميناء فهذا سنة، وجمعه بها يعني في ميناء وفي المزدلفة أيضا سنة، أما المبيت بت وارتحل فجرا لا بأس، إذا بات في مزدلف في ميناء ويرتحل فجرا منها فهذا سنة أيضا، أما إذا كان المقصود فيه يبت ويرتحل في في في في في مزدلفة وهذا هو قصد الناظم فهذا واجب وليس ندبا، وإن كان الارتحال مندوب لأجل قوله وارتحل فجرا لأن هذا هو السنة، أما نفس المبيت فإنه واجب، وإن قال بعضهم بأنه فرض، قد ذكر ابن خزيمة من فقهاء الشافعية أيضا أن المبيت للمزدلفة فرض وليس سنة، نعم وليس واجب، بيت وارتحل فجر وقف بالمشعري، والمشعر الحرم هو جبل آخر المزدلفة يقال له قزح، والمشعر طبعا فتح الميم والعين ويجوز كسرها كما قالوا، ويدعو أيضا ويستقبل البيت ويدعو إلى الإسفار، ثم بعد ذلك ينطلق إلى جمرة العقبة ويرمي هناك، فيمر أيضا قال وأسرع وادي المحسري. هناك النظم، نظم للشيخ الوالد الشيخ محمد حزام المكرمي لعلكم تذكرون، إذا انتهينا من الدرس إن شاء الله وانتهينا من أعمال الحج نأتيكم إن شاء الله بالنظم، نظم خروجه حين خرج من بيته إلى أن وصل إلى مكة وانتهى من أعمال الحج وتوجه إلى المدينة وعاد، ونظم هذه المنازل كلها وذكر المنازل كلها التي من اليمن إلى أن وصل فيها إلى مكة وعاد، ومطلعها أزف الترحال والوقت دنا وحد الحادي وسارت عيرنا والمحبون جميعا ودعوا ودعوا الله بتوفيق لنا ودعوا والدمع يجري ساكبا ليتهم شدوا المطايا معنا، إن شاء الله نذكرها وبس ذكروني، بيت وارتحل فجر وقف بالمشعري تدعو وأسرع وادي المحسر، وادي المحسر هذا قال يستحب أن يسرع إذا مر به لأنه مكان ميمية ابن القيم، والله ما سمعتموها ما سمعتها أنا، لكن ابن القيم لا شك أنه مبدع، لا شك أن ابن القيم مبدع وإن كنت أنا لم أسمع بميميته بالحج. يقول إن إذا مر بوادي المحسر فإنه يستحب أن يمر بها مسرعا، وهو طبعا وادي ما بين ميناء ومزدلفة، قالوا قد رميت حجر، وذكره بعضهم بأن يعني مسافته تقريبا 545 ذراع، تقريبا 545 ذراع وهو الفاصل ما بين ميناء والمزدلفة، وفي ميناء للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت، يقول أنه يرمي أيضا للجمرات، يرمي الجمرة الجمرة العقبة إذا في يوم العيد، طبعا في ميناء للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهى، إذا انتهى من أعمال إذا انتهى يعني إذا وصل إليها، يعني إذا وصل إليها وذلك بعد طلوع الشمس بعد أن ذهب من بعد أن ارتحل من المزدلفة، مكبرا للكل يعني يكبر عند كل حصى، وقطع تلبية هنا يلبي من بداية الإحرام و ينتهي وينقطع الإحرام أو التلبية هنا إذا رمى بالجمرة الأولى فإنه ينتهي هنا التلبية وقطع تلبية ثم ذبح الهدي بها كالأضحية. يرتبون أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يرمي ثم يذبح إذا كان متمتعا أو قارنا ثم يحلق ثم يطوف فيقول رذح رذح رمي والذال ذبح والحاء حلق أو رنحط رنحط را رمي والنون نحر والحاء حلق والطاء طواف. فهذه هي الأعمال التي في هذا اليوم يعملها فإذا قدم أو أخر فإنه يفعل ولا حرج. وذكر بعض الفقهاء أنه يفعل ما شاء في الحج ولا حرج ورد عليه بعضهم بأنه افعل ولا حج. وما أدري افعل ولا حج وافعل ولا حرج أنا لست فقيها مكبرا للكل. وقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها كالأضحية يعني يذبح يكون صفة هذا الهدي كصفة الأضحية في الإجزاء فإنه لا يجزى إذا كانت عوراء أو عجفاء أو مخ أو ناقص فيها يعني ذهب مخصقها من الهزال أو مقطوعة الأذن أو مقطوعة الذنب. فهذه كلها إذا ما نقص قيمتها ولحمها فإنه لا تصح. وبناء عليه فعند الشافعية هذا البربري أو هذا الذي يأتي به من أستراليا لا يصح لأن الذنب كله مقطوع. وحلق بها أو قصرا مع دفن يقول أنه إذا حلقت هنا فإن هنا بها في هذا المكان فإنك بعد ذلك تدفن إذا قد حلقت أو دفنت أو قصرت تدفن هذا الشعر وليس مستحب هنا وإنما في كل وقت. عند الفقهاء يقولون يستحب أن يدفن هذا الشعر إكراما له وبعده طواف الركن. فهذا الآن بعد أن يأتي من عرفة فإنه يكون هذا الطواف طواف الإفاضة. فالأصل إذا أتى به الآن فحي هلا وهذا هو الركن. فإن لم يأتي به الآن فإنه يكون عليه ولا بد أن يأتي به. فإذا أراد أن يؤخره خاصة مع الزحام إلى اليوم الأخير ليأتي به وطواف الوداع معا فلا حرج عليه وإنما هو يبقى في ذمته فلا يرتكب محظور محظورات الإحرام حتى يأتي بالطواف. وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي. يقول بعد يوم العيد يعني في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر يستحب له أن يرمي الجمار. يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق الثلاث بعد يوم العيد بزوال هذا الشمس وهذا هو المختار والمعتمد في المذهب. ويكون من رمى قبل الزوال كمن أدى صلى الظهر قبل دخول الوقت. وهناك وجه ذكره الرافعي أنه يجوز الرمي قبل الزوال وينبغي أيضا أن يكون هذا الوجه قويا اليوم خصوصا مع الزحام والشديد الذي يؤدي إلى الموت. وجزى الله خير القائمين على هذه المناطق وهذه المناسك فقد فعلوا أكثر من دورين أو ثلاثة أدوار في هذه المنطقة لرمي الجمار ولا يحصل القتل والازدحام وإزهاق النفوس إلا في هذا المكان. ما أدري ما السبب لعله لا يصح الرمي إلا في ذلك الوقت عند الزوال مباشرة أو بعد الزوال مباشرة وهنا يأتي ازدحام شديد. وكذلك يأتي أحيانا بعض الضيوف يأتون من خارج كرؤساء ووزراء جزاهم الله خير أنهم يحجوا كذا لكن ينبغي أن لا يسببوا للناس والضعفة الحرج لأن القائمين هنا على حماية هؤلاء الضيوف يعني يكرمونهم ويأتونهم بالسيارات والحرس فيدخلون إلى محل الرمي بسياراتهم أو بكذا فيسببون حرجا على السلطات ويسببون أيضا الزحام والاقتتال لمن يكون هناك. ولو استطاعوا أن يعملوا لهم نفق أو خور يرمون منه كان أفضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. مكبرا للكل وقطع تلبية، ثم اذبح الهدي بها كالأضحية واحلق بها وقصرا مع دفن شعر، وبعده طواف الركن، وبعد يوم العيد للزوالي ترمي الجمار الكل بالتوالي، يعني يوالي فيرتب، قالوا يرتب بالأزمان ويترتب بالأبدان ويرتب بالمكان، فيرتب بالأزمان يرتب بالأبدان، لا يرمي عن الغير إذا كان وكيلا إلا بعد أن يرمي عن نفسه، ويرتب بالمكان لا يرمي الصغرى الوسطى حتى يرمي الصغرى، ولا يرمي الكبرى حتى يرمي الوسطى، ويرتب بالأزمان فلا يرمي اليوم الثاني حتى يرمي اليوم الأول. اثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حلق المضفي. يقول الآن إذا قلنا أن الرمي الجمرة والطواف والحلق هذه الثلاثة، وقلنا بأن الحلق هذا أيضا ركن، ففي هذه الحالة إذا أتى باثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. والحلق واللبس يقول يجوز له بعد ذلك أن يحلق وأن يلبس ويصيد، ويباح بهذه الأشياء هذه المحرمات، إلا أنه لا يجوز له العقد ولا وطء النساء. فإذا أتى بالثالث بعد ذلك وهو الطواف أو واحد من الثلاثة الذي قد يؤخر ويقدم، فله أن يطأ النساء وأن يعقد. وإن كان بعضهم ذكر أنه قد ورد أيضا في بعض روايات الحديث أن أحدهم قدم السعي على الطواف فقال افعل ولا حج، وإن كان الشافعية والفقهاء والجمهور يرون أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، إما فرض وإما سنة. نعم. اثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف حلق المضفري، والحلق واللبس وصيد ويباح، بثالث وطء وعقد ونكاح. إذا أتى بهذا الثالث جاز له بعد ذلك أن يطأ النساء وأن يتزوج ولا شيء عليه. وسب لي ما تحب ماء زمزم، وطف وداعا وادع بالملتزم. ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وأيضا شفاء سقم. وطف وداعا يطوف أيضا للوداع إذا أراد أن يذهب من إذا أراد أن يسافر أو يخرج من مكة فإنه يطوف للوداع، فقد قلنا أن هذا واجب عند الفقهاء والأولى أن يكون سنة والله أعلم. ويدعو بالملتزم، وهناك تسكب العبرات، وهنا أيضا يكثر من الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى بالإخلاص. نعم. ولازم لمتمتع دم وقارن إن كان عنه الحرم مسافة القصر، وعند هذا إذا كان من ليس من أهل الحرم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان من أهل المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه هذا الدم، وعند العجز صام من قبل نحره 3 أيام. يقول إذا كان قد وجب عليه الدم فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذا كان قارنا أو إذا كان متمتعا أو إذا كان قد وجب عليه نسك وأخل به ثم وجبنا عليه الدم أو 3، أو من أخل بنسك كما يأتي عند فقهاء الشافعية أنه يجب عليه الدم، أو يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإن لم يصوم في هذا قبل الوقوف فإنه في الجديد لا يصوم بعد في أيام التشريق، وفي القديم يجوز أن يصوم، وهي في من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد كما سيأتي بمشيئة الله. أيوة. وقال إن كان عنه الحرم مسافة القصر وعند العجز صام من قبل نحره 3 أيام و7 في داره، و7 في دار، لا يشترط أن يكون في دار البيت الذي يأوي إليه، فقد يكون ساكنا خارج مكة بمسافة، يعني كان يكون مقيم مثلا أو يمكث هناك أو كذا، فإنه بعد أن يرتحل فله أن يصوم 7، وله أن ينتظر حتى يعود إلى بلده ليصوم هذه 7. فإن كان لم يصوم 7 والثلاث أيضا في الحج فإنه يجب عليه أن يصوم هذه 10 وإن كان في بلده، ويفرق بعد ذلك بين 3 و7 بيوم، على قول على أن هذا اليوم عيد، وبعضهم يقول ب4 ل3 أيام التشريق ويوم العيد، وبعضهم يقول ب5 أو ب6 ليجعل أيضا يوم السفر ذهابا وإيابا. أيوة. وليحتل لفوات وقته بعمرة عملية. إذا نام في أنتركونتيننتال أو في أبراج الملك عبد العزيز ولم يصح إلا بعد أن طلع الفجر يوم عرفة، فأراد أن يذهب للوقوف فقالوا له أن الوقوف قد انتهى فهذا مفرط ويجب هنا يتحلل أيضا يتحلل بعمره وهذا الذي يستطيع أن يفعله الآن ثم بعد ذلك ليقضي مع أن يأتي بدم يعني يقضي ويذبح أيضا دم ومحصرا أحل أيضا إذا أحصر منعه العدو أو مرض فإنه يتحلل أيضا بنية بهذه النية وكذلك بالحلق مع دم حصل محرمات الإحرام. حرم بالإحرام مسمى لبسي في طاول الرجال ستر الرأس. هذا الآن محرمات الإحرام يجب أو يحرم على المحرم أن يأتي بهذه أو أن يأتي بواحدة من هذه المحرمات فإنه يحرم عليه مسمى لبس. هذا الآن يبعد من فهم من قول المؤلف أن التجرد هناك سنة وإنما لعله يقصد والله أعلم أنه يتجرد سنة إذا كان قبل الميقات. ولذلك يحرم عليه لبس المخيط فإذا لبس المخيط فإنه يجب عليه الدم إلا إذا كان لا يستطيع أو لا يجد الإزار فإنه يلبس السراويلات كما مر ولا شيء عليه. وللرجل يحرم عليه ستر رأسه قصدا وعمدا فإذا حمل شيئا كأن يكون حمل مثلا سبب الدم في التمتع هو أنه أتى بنسكين بسفر واحد أتى بالحج والعمرة بسفر واحد. أما الحاج فإنه يأتي بالحج أولا بسفر ثم يخرج إلى الحل ويأتي بسفر آخر ليأتي بالعمرة. أما القارن والمتمتع فإنه يأتي بالحج والعمرة بسفر واحد. ولذلك ذكر في الآية القرآنية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي لأنه جمع بين نسكين بسفر واحد فوجب عليه هذا الدم. وإن كان الحنابلة وغيرهم يقولون أن هذا دم شكران لكن هذا غير صحيح ولو كان دم شكران لما وجب وإنما هو واجب. حرم بالإحرام مسمى لبسي ثيطة وللرجال ستر الرأس. يحرم عليه أن يستر رأسه. الرجل إحرامه في رأسه والمرأة إحرامها في وجهها. يحرم على المرأة أن تكشف وجه أن تستر وجهها ويحرم على الرجل أن يستر رأسه. فحتى إذا خافت فإنها تسدل من بعيد بثوب أو بشيء بغطاء حتى لا تكون فتنة لأمراض القلوب. وإن كان في هذا المكان وهذا الموضع ينبغي أن يكون الإنسان متعلقا بالله سبحانه وتعالى فإن الهول عظيم. لكن أيضا قد يوجد من يكون مريضا وأن يكون كذا فلا تدخل نفسها في الحرج فتسبب أذى أيضا أو تسبب الحرج لهؤلاء مرضى النفوس وخاصة إذا كانت مثلا صغيرة أو جميلة أو كذا فإنه قالوا يستحب لها أن تستتر كما قالت عائشة وتسدل لكن من بعيد بدون أن تمس وجهها. وامرأة وجها ودهن الشعر يحرم عليه أيضا أن يدهن شعره لأنه هذا حرام بالنسبة سواء كان للرجل أو للمرأة سواء كان في الرأس أو في الشارع في اللحية أو في الشارب. هذا كله سواء كان مطيب أو غير مطيب فإنه لا يجوز له أن يدهن به. أيوة. والحلق والطيبة وقلم الظفر يحرم عليه أن يحلق شعره يحلق شعر الرأس أو غير الجسم فإنه يحرم عليه من هذا من المحرمات حتى. ولذلك هذه المتلفات إذا أتلف شيء فإنه يجب عليه الدم أو يجب عليه الفدية سواء كان متعمدا أو ناسيا أو معذورا بخلاف الطيب أو بخلاف ما لم يكن إتلافا فإنه إذا أتى به جاهلا أو أتى به بغير عمد أو أتى به ناسيا فإنه لا شيء عليه. أما إذا أتى بإتلاف كحلق الشعر أو قمن الظفر فإنه أو حتى أتلف صيدا ولو بغير قصد فإنه يجب عليه كما قالوا الفدية والكفرة كما سيأتي. واللمس بالشهوة يقول إذا لمس امرأة بشهوة زوجته مثلا أو قبلها فإنه يحرم عليه. أما إذا لمسها بغير شهوة فإنه لا يحرم وقد يجب عليه أن يلمس زوجته هنا حتى لا تذهب عليه في وقت الزحام ويبحث بعد ذلك ولا زوجة هذا أين يبحث عنها بعد ذلك. واللمس بالشهوة كل يجب تثيره ما بين شاة تعطب. أيوة. إذا هذه الشاة التي تعطب تجب يعني يخير بينها وهي الشاة التي هي المجزية في الأضحية والعقيقة، وهي جذع الضأن. جذع الضأن ما لها سنة وقيل 6 أشهر، أو ثنية كما سيأتي معنا. الثنية جذعة الضأن ما لها سنة وقيل 6 أشهر، والمعز ما لها سنة وقيل سنة، وتعطب أي تذبح، وهو العطب مأخوذ من الهلاك. أو آصع 3 لـ6 مسكين، أو صوب 3 بيتي. أيضا يقول أنه إذا لم يستطع أن يذبح فإنه يجود بآصع ويتصدق بـ3 آصع لـ6 مساكين من مساكين الحرم. يذبح ويفرق الطعام لفقراء الحرم وليس للراجح. الراجح غني، أنا ما أدري، ها مسكين، أو يصوم 3 أيام. والصوم له أن يصوم في مكة أو يصوم في بلده أو في أي مكان، لأنه لن يخسر أهل مكة إلا التمر فقط، لن يستفيد منه لأنه يخسرهم تمر. نعم، يقول أنه مسكين أو يصوم بـ3 بيت، يعني يجب عليه أن يبيت النية، لأنه صار هذا الصوم واجب، بخلاف المندوب فإنه لا يجب عليه تبييت النية. وعمد وطئ للتمام حقق، إذا تعمد ووطئ وحقق فإنه يكون قد أفسد حجه بهذا الوطء، فيجب عليه مع مع مع مع هذا الواجب. الآن ليس لنا عبادة واجبة في إتمامها وهي فاسدة إلا هذه، هي فاسدة الآن، لكن قالوا يجب عليه أن يتمها وأتم الحج والعمرة، فلا بد أن يتم هذا ما أفسده، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يقضي. وعمد وطئ لتمام حقق مع الفساد والقضاء مضيقة. سبحان الله، إذا كان الحج عندهم الفقهاء يرون أنه على التراخي ولا يكون على الفور، لكن هنا يقول إذا كان قد أفسد الحج فإنه يجب عليه القضاء وجوبا اتفاقا، وإن كان هذا الحج مندوبا إليه، وحتى وإن كان قد حج من قبل هذا حج ندبا، فإنه قالوا إذا أفسده صار واجبا، لأنه قد مر معنا ليس لنا حج ولا عمرة مندوب، إنما يكون إذا تلبس به واجبا، كالصوم تكفيرا صلاة باعتداء وبالقضاء يحصل ما له الأداء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البيت كأنه يقول يا أيها القوم لا تشغبوا علينا، لا تقولوا لماذا أنتم ضيقتم على هذا الذي أفسد حجه وجعلتم حجه الآن على الفور، وهو أصلا عندكم ليس على الفور، الحج عندكم أصلا على التراخي، فلماذا جعلتموه على الفور؟ فكأن المؤلف رحمه الله يقول كما أن الصلاة إذا أفسدها أو إذا تعدى بإخراجها عن وقتها وجب عليه أن يؤديها فورا، ويجب عليه الترتيب، وإن كان القضاء لا يجب على الترتيب عند الشافعية ولا المبادرة بالفورية في القضاء، لكنه إذا تعدى بهذه الصلاة وأخرجها عن وقتها عمدا فإنه يجب عليه على الفور والترتيب. وكذلك إذا صام واعتدى بصومه، إذا أفطر وكان معتديا بهذا الإفطار فإنه يجب عليه القضاء أيضا على الفور. فيقول هنا كذلك يجب عليه القضاء على الفور كما ألزمناه بالصوم وبالصلاة باعتداء، وهذا يحصل له ما له الأداء. أيوة، لا إله إلا الله. قال وكالصوم تكفيرا صلاة باعتداء، يقول وكذلك إذا اعتدى بالصلاة فكذلك يجب عليه الفورية، وكذلك بالصوم وبالقضاء يحصل له ما له الأداء، أي بفعله لهذا القضاء يحصل له ما كان شرع من قبل من الأداء، فإن كان هذا فرضا فهو فرضا، وإن كان نفلا فنفلا، فلو أفسد النفل ثم نذره وجعله بعد ذلك حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء قالوا لم يحصل له ذلك لأنه قد وجب عليه ابتداء. وصح في الصبا ورق كفرة، يقول إذا كان صبيا فإنه يصح، يقول يعني إذا كان في هو قد مر أنه في الصبا يصح منه، وفي الرقيق أيضا يصح منه لكن لا يفقد عنه حجة الإسلام ولا يسق. فالصبي إذا بلغ لابد أن يحج، والرقيق إذا اعتق لابد أن يحج، لكن لعله هنا يقول أنه يصح القضاء في الصبا وركا، أي في حال الصبا وفي حال الرق، فإنه إذا أفسد الصبي أو الرقيق هذا الحج فإنه يشرع له أيضا قضاؤه فورا ويجب عليه ويصح منه هذا القضاء في حال الصبا وإن كان المكلف، لكن هذا يكون باعتبار حال الأداء. كفره أي عمد الوطء الذي الذي الذي الذي أفسده، هو الكفارة على الرجال لا على المرأة. أيوة كالصوم تكفير صلاة. طيب أيوة إيش يقول؟ أيوة بدنة لم يجد فبقرة. يقول الآن إذا جامع زوجته فإن الكفارة كفارة بدنة، فإنه يذبح بدنة يعني جمل، فإن لم يجد جمل فإنه يذبح بقرة، والبقرة تقوم مقام الجمل، فإن لم يجد لا بقرة ولا يعني بدنة ولا بقرة فإنه يذبح سبع شياه، فإن لم يجد فإنه يطعم بقيمة البدنة. كم قيمة البدنة؟ قالوا قيمتها 5000 ريال سعودي. إذن لا إذا لم يجد البدنة فإنه يشتري ب5000 ريال سعودي طعام ثم ينفقه للفقراء، فإن لم يجد 5000 فإنه يصوم بعدد الأمداد. كم مد بهذا 5000 ريال السعودي؟ قالوا فيها مثلا 5000 10000 مد أو 20000 مد أو 100000 مد، فإنه يصوم بعدد الأمداد، فإنه ثم الشياء السبع فالطعام بقيمة البدنة فالصيام بالعد من أمداده وحرما لمحرم ومن يحل الحرمة. يقول أنه يحرم على أنه يكفر إما بذبح بدنة أو بذبح بقرة أو بسبع أشياء، فإن لم يجد بقيمة هذه البدنة يطعم الفقراء بالحب، فإن لم يجد فإنه يصوم عن كل مد يوما. فيقول إذا كان محرم فإنه يحرم عليه إذا كان محرما إذا قد دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه الصيد سواء كان في الحج في الحرم أو في غيره، بمجرد أن يتلبس بالإحرام فيحرم عليه أن يصيد. أما إذا كان في الحرم في مكة أو في المدينة فإنه المحل والمحرم في ذلك سواء، يحرم عليه أن يتعرض لصيد الحرم، فلا يجوز له أن يصطاد في مكة والمدينة. وقالوا في مكة إذا صاد إذا إذا إذا إذا قطع إذا قطع شجرة حتى الشجرة، يعني مكة والمدينة ينبغي أن تكون آمن، لا يجوز له أن يتعرض لأهلها بالأذى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أراد هناك الأذية والظلم فإنه يذقه الله سبحانه وتعالى. بل مك المدينة أنا طبعا لست فقيه، ابتداء لست فقيه، لكن أنا أرى أن المدينة أفضل من مكة. أنتم بتغضبوا جميعا بتزعلوا جميعا بتقولوا أنتم شافعية أنتم كذا أنتم كذا، أنا رأيي هذا واحتفظوا به. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكلم على أن مكة فيها وفيها وفيها، هذا طبعا كان قبل أن يعلمه الله سبحانه وتعالى بأن فضل المدينة أفضل من مكة. ولعلكم اطلعتم على الحوار الذي دار بين الإمام مالك وأبي ثور، فدار حوار عنيف بينهما، فبعد ذلك الإمام أبو ثور سلم للإمام مالك بأن مكة والمدينة كالعينين للرأس، فلم يسلم الإمام مالك لهذا التسليم، فقال بل المدينة العين اليمنى، فرحم الله الإمام مالك. وفي هذه المسألة سامحوني أنا مالكي وأشد من مالك، نعم، لأن ساكن في المدينة أنتم بعيد. فإذا كان في مكة وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فإن المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا حدث نكرة حدث أي حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عد، لا فريضة ولا نافلة. والمدينة كلها حرم الذي ما بين لابتيها، وإذا كان مكة قد حرمها إبراهيم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم المدينة. والأحاديث الواردة في فضل الصلاة الصحيح كما قال الفقهاء أن يقال أن الحديث أن المدينة أن الصلاة بالمدينة أكثر من 1000 وليس 1000 وإنما أكثر من 1000، فيحتمل أن يكون أكثر من 1000 يعني أكثر من الصلاة في أي مكان. طيب هذا المهم، أنا لا تعترضوا علي ولا تسألوني لأنه أنا لست فقيه وأنا مقتنع بهذا، ومن لم يقتنع عليه بالبحث. طيب، وإن كان الفقهاء يقول إن كان في مكة فإنه إذا قطع شجرة كبيرة فعليه بدنة، وإن كانت صغيرة فعليه متوسطة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة وكذا، أما في المدينة فإنه آثم. هذا خطأ، بل في المدينة أغلظ، كما في صحيح مسلم وهو قول في القديم عند الشافعية أيضا، أن من قطع شجرة في المدينة فإنه يؤخذ سلبه، كما في صحيح مسلم سعد بن أبي وقاص حينما أخذ سلب ذلك الشخص الذي قطع شجرة في المدينة وأراد أهله وجماعته أن يتوسطون إليه، قال والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من قطع شجرة من شجرة المدينة فإنه يؤخذ سلبه، لكن الفقهاء يفرقون بين النابت والمستنبت. تعرض الصيد وفي الأنعام المثل والبعير كالنعام. طيب، يقول أيضا إذا إذا إذا إذا قتل نعامة فيجب عليه بعير كمثلها، وإن قتل حمار وحشي فعليه أيضا بقرة، وإن قتل غزال فعليه شاه، وكذلك الكبش كالضبع. إذا قتل إذا الكبش هو ذكر الضأن، والأنثى تسمى نعجة، والفرع يسمى الحمل وهو الصوف، والضبع أيضا هذا صيد يسموهم عندنا في اليمن يسموه العرجة، فهذه هي الضبع، والشافعية يجيزون أكلها، وفي الحديث الضبع صيد كالضبع. وعنز ضبي إذا قتل أيضا ضبي فإنه يجب عليه عنز. وفي الحمام الشاة ضب جدي، إذا قتل أيضا ضب فإن عليه الجدي. والعنز هي أنثى المعز ما تم لها سنة وقيل سنتان، والضبي هو كالغزال له أيضا معروف صاحب القرون. نعم، وفي الحمام، والحمام كل ما عبى وهدر، والشاة من الضأن أو المعز، هذا قد ورد أيضا الحكم فيه بين في عند الصحابة. والضب معروف هذا الذي يأكله الأعراب في البوادي، والجدي معروف أيضا وهو ذكر المعز، فذكر الصغير الفرع للضأن يسمى حمل، وللمعز يسمى جدي. أو الطعام قيمة أو صوما، فإنه يذبح جمل، إذا قتل نعامة يذبح جمل، فإن لم يجد فإنه يطعم بقيمتها، يشتري بقيمتها طعاما يطعمه للفقراء، فإن لم يستطع فإنه يعدل عن ذلك إلى أن يصوم عن مد، عن كل مد يوم. أيوة، أو الطعام قيمة أو صوما بقدرها عن كل مد يوما. في الحرم اختص طعام والدم لصوم، الطعام والدم لا يكون إلا بالحرم، هذا مهم، هذا مهم، فإن فقراء الحرم لا يجدون شيئا أحيانا، وفي هذا اليوم اللي هو يوم العيد تسفك فيه الدماء في ميناء وكذا، ولا نجد فيه اللحم الطازج، وإنما نجد في المطاعم من يأخذ من يقول مستورد وغيره، وما أدري أين تذهب اللحوم في ذلك اليوم. لا الصوم يعني لا يجب عليه الصوم هناك، وإنما الصوم يصوم حيث يريد، إن يعقد نكاحا محرم، بالحرم اختص طعام والدم للصوم، إن يعقد نكاحا محرم يجوز، يعني يقول لا يجوز إذا إذا إذا هذه المحرمات كلها إذا ارتكب محرما منها فإنه يجب عليه الدم أو ما يقابله بعد ذلك من الترتيب أو التخيير، لكن المحرم إذا عقد فإنه لا يجب عليه هذه الفدية لأنه أصلا لا يصح فباطل، وقطع نبت الحرم يقول أن أصلا هذا النكاح باطل، وبناء عليه أصلا كأنه لم يكن شيئا، خلافا للأحناف الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. وقطع نبات الحرم رطبا وقلعا دون عذر حرمي، يقول لا يجوز أن يقطع نبات الحرم إذا كان نابتا فيه، أما المستنبت فيه الخلاف. وعند الشافعية سواء كان نابتا أو مستنبتا، فإياك أن ترى الآن البنغالي أو غيره يقطع من شجر الحرم فتذهب وتسلبه أو تأخذ منه شيء، لأنه يزين الأشجار. أيوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استتابه طاهر منتفع به قدر تسليمه ملكا للعقد مضر، إن عينه مع الممر تعلم أو وصفه وقدر ما في الذمم. وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعم بما قد طعم، تقابض المجلس والحلول زد أن تماثل بجنس يتحد، فإنما يعتبر التماثل حلك مال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب، وخص في دني نصاب كالعنب. واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطعي، بيع المبيع قبل قبض أبطل كالحيوان إذ بلحم قوبلا، والبيعان بالخيار قبل أن يفترق عرفا وطوعا بالبدن. ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة ودونها من حين تم، وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد فكون من تباع باعتداد. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. وقد تكلمنا أن البيع، تكلمنا في شرح متن أبي شجاع أن البيع لغة مقابلة شيء بشيء، وشرعا عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد. فقوله لغة مقابلة شيء بشيء، قد يرد أو قد يورد بعض العلماء أن هذا قيد قد يرد عليه السلام وهو مقابلة شيء بشيء، فقال بعضهم أو زاد في هذا التعريف بأنه على جهة المعاوضة، فقال هو لغة مقابلة شيء بشيء على جهة المعاوضة، وشرعا عقد أو عقد معاوضة، فقوله عقد خرج به المعاطاة. وهذا أيضا يدخلنا في المعاملات المالية اليوم كثيرة جدا، من المحقرات إلى غير المحقرات. فقديما كانوا يقولوا أو كان يقول الفقهاء بأنه إذا كان من المحقرات كان يشتري شيئا خفيفا بريال بما يعني قليل لا ترفع إليه الأعين، أو فهذا قد يعني يتغاضى فيه، وإن كان المتقدمون لا يرضون بهذا أبدا واشترطوا شرطا واحدا أنه لا بد من المعاوضة ولا بد من الصيغة كما سيأتي، وأنه عقد يقول قبلت وبعت وقبلت وإلى آخره، فلا بد من هذا العقد. أما بالمعاوضة كان يضع شيئا ثم يأخذ آخر فهذا لا يصح. وعندي والله أعلم أن المبيع اليوم اختلف، أو طريقة البيوع اختلفت اختلافا كثيرا عما كان من قبل، فلا بد من تغيير الفتوى بحسب الزمان والمكان، لأن الغرض والله أعلم حين اشترط الفقهاء الصيغة قالوا أن البيع لا يصح ولا ينعقد إلا إذا كان بتراض، وهذا الذي شرطه الشرع إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا بد من التراضي بين المتعاقدين. ولا نعلم أن زيدا متفق مع عمرو بهذه الطريقة وأنهما يريدان البيع إلا بالتلفظ، فاشترطوا أو اشترط الفقهاء التلفظ وقالوا لا بد من العقد بعت واشتريت. لكن المعاملات اليوم بالعقود وبالذهاب إلى العقار ومكتب العقار وبشراء السيارات وبشراء المبيع، هذه الطرق اختلفت اختلافا كبيرا. فنقول كل ما دل على التراضي في البيع فإنه يصح أن يكون بيعا وبالله التوفيق. قال شرعا عقد معاوضة مالية. فيقول الآن لابد من معاوضة، والمعاوضة هي الثمن والمثمن، ومالية يخرج به النكاح والخلع، والبيع هو أن يرد على الأعيان، البيع يرد على الأعيان، والإجارة ترد على المنافع، وقد يرد البيع على المنافع أحيانا كبيع الممر والمجاري التي تستحق أحيانا، فهذه لابد منها. فيقول عقد بيع يعني شرعا البيع لغة مقابلة شيء بشيء على جهة المعاوضة، وشرعا عقد أو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين ليخرج بها القيد عن التأبيد الإجارة، لابد أن يخرج الإجارة ويخرج المعاوضة المالية النكاح وغيره. فالمعاوضة يخرج بها الهبة، والمالية يخرج بها النكاح، وملك عين يخرج بها يخرج بها الملك العين يخرج بها الإجارة، وإن كانت الإجارة على التأبيد أيضا لأنه قد تكون، وكما سيأتي معنا في باب الصلح، وعلى التأبيد كما في بيع حق الممر ووضع العيش الأخشاب وغيره. طيب هذا العقد له أركان، هذا البيع له أركان ثلاثة إجمالا: عاقدان ومعقود عليه وصيغة، عاقدان ومعقود عليه وصيغة. فالعاقدان هما البائع والمشتري، وشروط العاقدين أربعة: إطلاق التصرف، أي بإذن الشارع، بأن يأذن له الشارع، فلا يصح عقد صبيا ومجنونا ومحجورا عليه بسفه، وعدم الإكراه بغير حق أي في ماله، فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق، أما بحق فيصح كأن يكون عليه بيع، أن يكون عليه دين فيجبره القاضي، أو عليه نفقة فيجبره القاضي على بيع ماله لسداد ما عليه. وإسلام من يشترى له نحو مصحف، يعني ذكرت أحاديث، يعني ذكرت بعض، يعني بعضهم ذكر من السلف أنه لا يجوز بيع. على أي حال الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز أصلا أن يمس المصحف، فكيف بالكافر؟ لكن إذا كان هذا الكافر ترجو منه إسلاما فلا مانع أن يعطى ترجمة المعاني، لا مانع أن يعطى ترجمة المعاني. وقد مر معكم في أن مرايس بوكاي قبل أن يسلم أخذ القرآن ومكث يعكف عليه 10 سنوات حتى يظهر ما فيه من فساد، فوصل بعد ذلك إلى أن أسلم وألف كتاب التوراة والإنجيل، وأثبت كيف حرفت التوراة والإنجيل وسلم القرآن من التحريف. قال وعدم حرابه، بأن لا يكون هذا الشخص محارب، إذا كان هذا الشخص محارب فلا يجوز بيعه سلاح. طيب إذن لا لا لا. طيب قلنا أن البيع له أركان ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا، ولك أنه قد شرحنا وصار واضح، لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة تفصيلا، وقد قلنا أنه عاقدان ومعقود عليه وصيغة، وقلنا يشترط في العاقدين الرشد والأهلية وجواز التصرف والعقل والبلوغ، وبعضهم شرط أيضا الإسلام إذا كان البيع المصحف، وقد قلنا إذا كان هذا الكافر يرجى منه الإسلام فإنه لا مانع أن يبع له أو يهدى له مصحف لغرض، إذا كان مصحف ترجم مترجم لعله يهتدي بعد ذلك الإسلام، كما فعل موريس بوكاي كما قلت لكم بعد أن عكف 10 سنوات مكث يدرس هذا القرآن حتى وصل إلى الإسلام. وأما شروط المعقود عليه فذكروا أنه 5: كونه طاهرا فلا يصح بيع النجس كالكلب والخنزير، وكونه أيضا نافعا فلا يصح بيع ما لا ينتفع به إلا إذا كان ينتفع به مآلا. أنا أدق عليه بنفسي يعني لا بأس. طيب شروط المعقود عليه قلنا اللي هو الثمن والمثمن. المعقود عليه هو الثمن والمثمن. فإذا كان النقد بسلعة فالنقد الثمن والسلعة هي المثمن، وإذا كان سلعة بسلعة فما دخلت عليه الباء يعد الثمن وما لا فلا. إذا العاقد العاقدان هو البائع والمشتري، فيشترط فيهما الأهلية جواز التصرف وأن يكون عاقلا بالغا، ويشترط في المبيع اللي هو الثمن المثمن كونه طاهر وكونه منتفعا به وكونه أيضا مقدورا على تسليمه، وجواز التصرف بملك أو ولاية، والعلم للعاقدين به عينا وقدرا وصفة. وهو يعني القول عينا يعني في المعين غير المختلط، ما يكون مشاع، وقدرا في المعين المختلط كصاع من صبرة وصفة مع القدر فيما في الذمة كما سيأتي معنا في السلم. فالمبيع إن كان معينا غير مختلط بغيره كفت معايته عن معرفة قدره تحقيقا، وإن كان في الذمة أو مختلطا بغيره. فالشرط المهم أنه القدرة العلم بقدره ومعرفة الصفة ولا يشترط العين. طيب فأما شروط صيغة البيع وهي بعت واشتريت، فذكروا أنه تقريبا 13 أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول. طبعا هذه الشروط أحيانا يعني تكون شديدة، أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي، كان أقول لك بعت لك هذا اللابتوب بألف، فإذا دخلت كلام أجنبي يقول الآن يمكن تكون أنت أعرضت. لكن أيضا فيه نوع من الشدة، لأنه أحيانا الآن ما يتعاملون بهذا الشيء، فبكم تبيعني هذه السيارة؟ أقول بعتك به بخمسين ألف، يقول لا حاولت أراجع، حاولت تفعل كذا، يا زيد تدخل، يا عمر ادخل بيننا، يا كذا هنا من هنا لهنا، فيدخل كلام أجنبي كثير، ثم يقول في الأخير يا أخي أنا قبلته، فيتم البيع. أحيانا لا يكون هذا، خلاص أنا موافق انتهى الكلام، ويتم بينهم عقد الصيغة والبيع الذي في مكتب العقارات، مكتب البيوع الذي في مكاتب السيارة في البيع، وحين يشتري السيارة يتم بيع أحيانا بعقد بالإنترنت. فهذه الآن ينبغي أيضا أن تحدث أيضا فتوى تجوز الأمور القائمة اليوم بطرق. المهم أن يكون لا يكون هناك الربا، لا يدخل هناك الربا، فقط نخشى من دخول الربا في بعض التعاملات، وإلا فأي بيع يدل على التراضي من البائع والمشتري وكان مأذونا فيه من جهة الشرع فيعتبر ناجزا نافذا بائعا صحيحا شرعيا لا غبار عليه، لأن الأصل الرضا كما قال الفقهاء، وإنما الصيغة تبين لنا رضا زيد بن عمرو في كونه شاريا وبائعا. والبيع والشراء هو يطلق أيضا على البيع ويطلق على الشراء، ويطلق على المشتري بائع ويطلق على المشتري أيضا عليه. يقول اللفظ الشراء والبيع من الألفاظ تأتي بمعنى واحد، وشروه يعني باعوه، فيجوز أن تقول اشترى بمعنى اشترى وبمعنى باع أيضا. والأقسام العقود، أقسام العقود يعني العقد إما أن يكون لازم وإما أن يكون جائز، وإما أن يكون لازم من جهة وجائز من جهة. وهذا أيضا قد أتيتكم بالنظم الذي ذكروه في بعض الكتب، وإن كان ذكروا لبعض العقود حين بقولهم من العقود جائز ثمانية، وكالة وديعة وعارية، وهبة من قبل قبض وكذا، كشركة جعالة قراضية، ثم السباق ختمها، ولازم من العقود مثلها وها هي، إجارة خلع مساقات كذا، وصية بيع نكاح الغانية، والصلح أيضا والحوالة التي تنقل ما في ذمة لثانية، وخمسة لازمة من جهاتي وهي ضمان جزية أمانية، كتابة وهي الختام، يا فتى أذن للصواب واعية. هذه جعلها ثمانية بثمانية بثمانية، وإن كان بعضهم ذكر أن ذكر كثيرا، فقال مثلا لازم من الطرفين وجائز منهما وجائز من أحدهما، فلازم من الآخر. فالأول مثلا، الأول اللي هو لازم من الطرفين، ذكر بعضهم البيع والسلام ما لم يكن خيار، والصلح والحوالة والإجارة والمساقة والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع، والوصية بعد القبول المعتبر، والنكاح والصداق والخلع والاعتاق بعوض، والمسابقة بعوض منهما أيضا، فإن كان من أحدهما فهي جائزة في حق الآخر، والقرض إن كان المال خارجا عن ملك المقترض، والعارية للرهن أو للدفن. هذه أمور بعضهم يفرع عليها ويقول هذه العقود اللازمة. وذكر أيضا هذه 13 وذكر أو هذه 15 وذكر تقريبا 12 عقد من الجائز. فقال الشركة مثلا هذه من العقود الجائزة، الوكالة، الوديعة، القراض، الهبة للأجنبي قبل القبض، والعارية لغير الرهن والدفن أو لأحدهما ولم يفعل، والقضاء ما لم يتعين القاضي عليه، والوصية والوصاية والرهن قبل القبض، والقرض إن كان المال في ملك المقترض والجعالة، وهكذا. والثالث اللي هي لازم من وجه جاز من وجه، ذكر منها بعضهم أكثر من هذا، فقال الرهن بعد القبض بالإذن. أدري إيش اللي يحدث؟ أيوة، قال وذكر لنا الآن النظم، قال وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استجاب، لعل أحد موسى يشير لنا أننا لا نتوسع، وإنما ألفاظ الزبد لا بأس. طيب، وإنما يصح بالإيجاب، يعني لا يصح إلا إذا قال بعت وقال الآخر شريت، أو بالاستجاب يعني بعني هذا فيقول بعتك في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملكا لذي العقدي نظر. يقول لا يصح إلا إذا كان طاهرا فلا يصح بيع الكلب، والكلب يقول يستحق ولا يملك، لعلنا توسع إن شاء الله إذا دخلنا في المنهاج. قال في طاهر منتفع به قدر، يعني الطاهر هو اللي يصح بيعه، أما النجس فلا يصح، البيع لا يصح بيعه، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب. لكن الفقهاء الشافعية يأتون بحيلة مخرجة من هذا، فيقول يدفع ما قيمة هذا الكلب بلفظ ارفع يدك عن هذا الكلب بكذا، ولا يكون بيعا ولا شراء، وإنما يكون رفع يد، يسمى رفع يد، فيقول لأن الكلب يستحق ولا يملك، لأنه في بعض الكلاب الآن أغلى من بني آدم. في طاهر منتفع، إذا اشترط أن يكون منتفع، أما إذا كان غير منتفع به فلا يصح بيع ما لا ينفع، وإذا يكون سفه به قدر، منتفع به يعني النفع به حاصل، وقدر يعني يقدر أن يسلمه ويستلمه المشتري من كل ذو العقد نذر، يعني يكون أيضا مملوكا للبائع السلعة ومملوك للمشتري الثمن، عينه مع الممر تعلمي أو وصفه وقدر ما في الدمم. يقول إذا كان العين معلومة، بعتك هذا الكتاب، بعتك هذا اللابتوب، بعتك هذا الكمبيوتر أو هذا المايك معلوم، أما شيء مجهول لا يصح بيعه، مع الممر يعني هذا الممر الآن اللي هو يستحق ويكون تابع للدار أو تابع للأرضية التي اشتريتها، فإذا لم يعلم العاقد هذا العين فلا يصح، وممره ثمنا كذا أو مثمنا، يعني سواء كان بيع أو شراء، يعني من البائع أو من المشتري، إن عينه مع الممر تعلمي أو وصفه وقدر ما في الدمم، كما سيأتي هذا في السلم. فهذا سيأتي معنا إن شاء الله أنه اشترط فيه شروط أن يكون جنسا، ثم بعد ذلك أن يكون النوع والقدر بشروط ثمانية تقريبا. وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم، يقول كما شرطنا أن الطعام بالطعام لا بد من التماثل والتقابض والحلول، فكذلك في بيع الصرف أو بيع النقد، الدولار بالدولار والدينار بالدينار والذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال بالريال. والنار، قال النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر الدرهم الجاري، والمرء مشتت بينهما، أو ما والمرء مشتت الفكر بينهما، لم يكن مشتت الذهن بين الهم، والمرء ما لم يكن معصوما ولم يعصم الله سبحانه وتعالى، فيقول مشتت الذهن بين الهم والنار، فيقول أن النار آخر الدينار، والهم آخر الدرهم، والإنسان مشتت الذهن بين الهم والدينار، بين الهم والنار، إذا لم يعصمه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد وقع بورطة لا بس أعظم منها أبدا. وشرط بيع النقد بالنقد يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والدينار بالدينار والدولار بالدولار أن يتماثل التقابض والحلول كما قد مر معنا تقابض تقابض المجلس والحلول زيد المتماثل بجنس يتحد. يقول إذا كان بجنس واحد أنه لابد من التقابض هاء وهاء والحلول يعني الحلول لا يكون مؤجلا هذا يدخل في التقابض. وإن كان بعضهم قال الحلول أنه لا يدخله خيار الشرط قال المعنى الحلول أي أنه لا يدخله خيار الشرط. وإن كان بعضهم قال معنى الحلول أي عدم التأخير زد علم تماثل لابد من التماثل في المبيع في الشهر إن كان. وهنا يأتي أنه لا يجوز بيع الموزون إلا موزونا والمطعو والمكيل إلا مكيل للحديث. وإن كان بعضهم قال ضعيف أنه لابد من التماثل في هذا بالمكيل وغيره. فيقول الفقهاء إذا باع ما يكال بمثله فيحرم بيعه إلا أن يكون مكيلا بالكيل لا بالوزن. وما كان يوزن إذا باع بمثله يحرم بيعه إلا إذا كان موزونا وهكذا. فبالعد بالوزن بمعيار الشرع. فيقول معيار الشرع المعدود معدود والموزون موزون والمكيل مكيل. فلا يجوز بيع طعام بطعام موزون ولا يجوز بيع ذهب بذهب إلا موزون مثلا. أما بالكيل وغيره فإنه قول لا يجوز لأنه لابد أن يكون معيار الشرع. ومعيار الشرع أن يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معيار الشرع أن في المكيل مكيل وفي الموزون موزون. لكن بعضهم يرى قد يرى شخص يبيع الطعام بالدينار أو بالريال أو فيقول لا يجوز لأن معيار الشرع أن يكون ما يجوز أن تبيعه بالوزن. أنا أشتري بر أو طعام أو قمح أو حنطة 50 كيلو بمئة ريال أو بمئة ريال قال لا يجوز لابد أن يكون مكيل لا يا ابني أنا أبيعه هو 50 كيلو خلاص أنا أشتري بالدينار أو بالريال أو بالدرهم. لا يجوز بيع الدينار البر بالبر إذا كان بمثله لابد أن يكون بالمكيل. نعم على أيضا مع هذا بعضهم قال أن هذه الحديث ضعيفة وبناء عليه فإنه يجوز البيع المطعوم به يعني الموزون المكيل والمكيل الموزون وغيره مهايئة. طيب تقابض المجلس والحلول زد علم تماثل بجنس يتحد وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصله. يقول هذا الآن إذا أردنا أن نبيع تمر بتمر مثلا أو بور ببور أو شيء رطب لا يكون لا نستطيع أن نتحقق من التماثل إلا بحال الكمال. ومتى يكون حال الكمال؟ قال يكون حال الكمال إذا كان جافا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنقصوا إذا جاف. قال نعم قال فلا إذن لا يجوز بمثله إلا إذا كان جافا حتى يتحقق التماثل لأن لا نستطيع أن نعرف أو أن نقدر أن هذا يعني يساوي هذا والشرع قد شرط التماثل فلا بد أن يكون وقت الجفاء. لكن هناك أشياء لا تجف هناك أشياء لا تجف فيقولون لا يجوز بيع الخيار مثلا بجنسه لا بد أن يكون شيء آخر ما لا يجف قالوا لا يصح بيعه أصلا إلا إذا كان لبن فإنهم جوزوه لأنه لا يجف أصلا ولا يباع إلا هكذا. دقيقة عندي الآن يقول البطارية منتهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في لبن وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن اللبن قال لا يكون إلا رطبا أصلا. وبعضهم قال لا يجوز بيعه يعني بجنسه إلا لأنه ليس جافا وهذا غير صحيح بل يجوز لأنه لا يباع إلا هكذا. والتمر التمر يقول أنه لا يجوز بيعه بمثله إلا إذا كان جافا لكن قد ورد أنه يجوز بيع التمر بالرطب والرطب بالتمر إذا كان في العرايا وهو قد رخص لكن بشروط أنه يكون دون النصاب دون 5 أوسق وكذلك العنب يقاس على الرطب. أيوة قال في لبن والتمر وهو بالرطب رخص فيه دون نصاب كالعنب. يقول أيضا أن العنب رخص فيه كما رخص في التمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيه للعرايا أو رخص فيه المزابنة أو رخص فيه للفقراء، ثم عدي بعد ذلك للفقراء وللأغنياء. وشرط بيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. يشترط أيضا، يقول إذا بعت ثمر أو زرع وكان قبل بدو الصلاح فلا يصح إلا أن يكون بشرط القطع، أما بغيره فلا يصح. أما إذا كان بعد طيب الأكل فإنه يصح بعد ذلك البيع. بيع المبيع قبل قبضه نبطل. يقول لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. أنا أشتري منك يا أخ أحمد موزة أو يا فلان أو يا علان هذا الكتاب الذي بيدك، كم تبيعني إياه؟ قلت أبيعه بمئة ريال، ثم أشتريها بنفس الوقت أكون ماسك السماعة أو أخذ السماعة وأتصل بشخص آخر في بريطانيا أو في أي مكان آخر وأقول بعتك هذا المبيع الذي في كذا. لكن عند الفقهاء يقولون اشترط التقابض، يعني نقله إلى حيز إن كان منقولا. انتبهوا، إن كان منقولا فيشترط نقله إلى حيز، يعني هذا اللابتوب أنا اشتريته منك أخذه منك وأنقله خلاص. وإن كان غير منقول كان يكون دار أو عقار أو أرض أو قرية أو مزرعة أو بستان أو شيء، فهذا يشترط فيه كانوا التخلية، لا يبقى لك شيء فيه حتى يصح وإعطاء المفتاح وإعطاء التصرف فيه. إذن التخلية وأخذ الأمتعة أو أخذ ما فيها ملك للبائع فيها، فهذا يكون الآن يعتبر قبض. وقالوا لا، عند قولهم لا يشترط الحضور عند المبيع. فأنا الآن أنا وأنت نتفق، السلام عليكم وعليكم السلام، بكم تبيعني البيت الذي فيه كذا وأنا أعرفها وأنت تعرفها والتقينا وبعتني البيت الذي فيه كذا والدار الذي فيه كذا والأرضية التي فيه هناك. قال ولا صح، لا يشترط أن تكون موجود حالة، لا يشترط أن يكون المبيع موجود عند البيع والشراء من البائع والمشتري، لا يشترط. طيب كيف يكون القبض؟ قالوا يشترط أن يمضي الزمن يصل إليه فيكون هذا قبضا مع التخلية، يعني أخذ ما في هذه الأماكن الأمتعة. أيضا أنا الآن بعت واشتريت من زيد، كم مسافة تمكنني من الذهاب إلى بريطانيا أو أمريكا أو روسيا أو الإمارات أو كذا؟ كم؟ قال ساعتين وأنت هناك أو خمس ساعات وأنت هناك. إذن على هذا يعني عند الفقهاء معناها أنه بعد خمس ساعات أو بعد ساعتين بعد مضي الزمن الذي يوصلني إلى هذا المكان أكون قد قبضت هذا ويصح لي أن أبيع وأن أشتري وأن هذا المبيع اللي اشتريته يصح لي بعد هذا مضي هذا الزمن أن أبيعه من زيد ومن عمرو بأي نعم. طيب قال ويشترط الخيار في السلام ثلاثة في غير السلام، يشترط الخيار في غير السلام. أيوة. وشرط البيع الثمن من قبل طيب الأكل شرط القطعي، بيع المبيع قبل قبض نبط لك الحيوان. أين نحن الآن؟ وإنما يعتبر التماثل على كمال اللبح وهو حاصل في لبن، والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب. واشرط لبيع التمر أو زرع أو واشرط أيوة واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. أيوة. بيع المبيع قبل قبض أبطل كالحيوان. بيع المبيع قبل قبض هذا هو. يقول لا يجوز أن تبيع شيء قبل أن تقبضه، لا بد أن تقبض حتى يصح منك البيع والشراء، لا بد أن تقبضه حتى يصح منك بعد أن تقبض يصح لك أن تبيعه. الفقهاء متفقون، يكاد تكون متفقين في مسألة الطعام. في مسألة الطعام لا يصح بيعه حتى تدار الصعار وحتى ينقله إلى حيز وحتى يقبضه وإلى آخره، ليورد النص بذلك. والشافعية عدوا هذا في كل مبيع وذكروا ذلك آثار أيضا وتقوي هذا الموضوع بأنه لا يصح أن يبيع حتى يملكه، والملك عندهم أنه لا بد من قبضه. وإن كان هذا أيضا يحتاج إلى توسع، وهو فقط نخشى من دوران الربا. الآن بتسمع يشتري الأرضية في بانكوك وبيعها لأمريكا، وبأمريكا يبيعها ببريطانيا، وبريطانيا يشتريها من تايلاند، ومن تايلاند يشتريها في كذا، فخلال دقيقة أو دقيقتين يكون قد باع واشترى وصار المال بين الأغنياء والفقراء لا يجدون شيئا. نعم. ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة ودونها من حيث من حين تم أو من حين تم. يقول الخيار له أو أنواع ثلاثة: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. فهذا الخيار يصح في غير السلم، وفي يقول ويشرط الخيار في غير السلم هذا خيار الشرط. هذا الآن يتكلم عن خيار الشرط، يقول يصح الخيار في خيار الشرط إذا كان هذا المبيع ليس سلما ثلاثة من حين تم، يعني من حين تم العقد ثلاثة أيام حتى لا يحصل غرار. ويعد أيضا أنه ليس السلم فقط، وإنما قالوا في كل شيء ربوي، إذا باع ربويا بجنسي فإنه لا يكون ناجزا ولا يصح أن يبيع بخيار الشرط. إذا أردت أن تشتري ذهب مثلا وحتى ولو كان بغير الجنسي فإنه لا يصح أن يكون بشور قول، أو لا يصح أن يكون بخيار الشرط. أشتري منك هذا الذهب ثم أذهب للبيت فإن وافقوا عليه فبها ونعمة إلا فإنني أعيده، فهذا قول لا يصح. وإنما تذهب تقول بكم هذا الذهب، فيقول مثلا ب50,000 أو ب60,000 أو ب10,000 أو ب5,000، فتقول أخذه منك وأضع هذا أمانة عندك المبلغ وهو قيمته ثم أعود. فيذهب يستشير ما رأيكم بهذا، فقالوا هذا جميل وهذا ممتاز، ثم بعد ذلك يرجع إليه ويعقد الصفقة ويقول بعت واشتريت كما اشترط الفقهاء بالتنقض. والذي مر معنا أنه هل اشترط التنقض ولا اشترط في هذه العقود. طيب، وإن بما يباع عيب يضر من قبل قبض جائز للمشتري، أو قال وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري. أيوة، يقول هذا الآن خيار العيب. إذا ظهر عيب وكان هذا العيب عند البائع، حدث عند البائع واشتراه المشتري الآن وعلم بعد ذلك المشتري قبل أن يقبض، فهذا يقول وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري، يعني يجوز أن يأخذه أو يجوز أن يرده، لكن فورا يجوز أن يأخذه ويجوز أن يرده قبل القبض. عرف أن فيه عيب فله أن يأخذه الآن فأنا وصله، والعيب حدث في ملك المبيع فليس له خيار في الثمن وغيره، وإنما له أن يأخذه أو يرده. طيب، لكن إذا علمه بعد القبض، إذا علمه بعد القبض ففي هذه الحالة يثبت له خيار الرد القهري، يثبت له خيار الرد القهري إذا علمه بعد القبض، فله أن يرده قهرا على البائع. لكن إذا حدث بعد ذلك عيب عنده فإنه يسقط الرد القهري، ويبقى بعد ذلك من يمسك فله الأرش، لأنه يبقى أرش العيب القديم يثبت للمشتري، وأرش العيب الحادث للبائع، فهذا بعد ذلك من أراد القبض أبقي له. والأرش هو نسبة ما في ثمن المثل بنسبته من المسمى، القدر أو الحصة من ثمن المثل بحصته من المسمى. هذا لابد أن تفقهوا ولابد أن تفهموا هذه المسألة فهما جيدا. أنا اشتريت منك هذا اللابتوب بكم؟ لأنه ما عندنا لابتوب الآن، أنا فرح. بكم تبيع هذا اللابتوب؟ اشتريته ب1,000 أو ب2,000 ريال سعودي، ثم بعد ذلك ذهبت به إلى البيت فإذا به خيار أن فيه فيروزات أو أن فيه لا يشتغل أو أن فيه السعر الذي اتفقنا عليها كذا كذا جيجل أن فيها كذا كذا. المهم هناك عيب، يعني يغلب عدم وجود هذا العيب في مثله من المبيع وينقص به الثمن، فهذا يثبت فيه خيار الرد القهري. طيب، العيب هذا كم فيه؟ قيمة اللابتوب 2,500 ريال، ثم هذا العيب ينقصه يعني مبلغ 500 ريال أو 100 ريال أو 200 ريال. طيب، حدث عندي عيب آخر، سقط علي اللابتوب أو استوى فيه شيء أو أنه الأم يسجل أو أن الكاميرا وقفت أو ما يشتغل أو مثلا. طيب، هذا عيب حدث عندي الآن جديد يمنع الرد القهري الذي كان يثبت لي من قبل، حدث الآن عيب عندي وكان عيب عند المشتري فيه كذا، بكم؟ طيب، ما هو نسبة المسمى من ما نسبة المثل من المسمى؟ كيف هو؟ نقول البائع الآن يقول أنا أدفع الأرش. إيش هو الأرش؟ كم قيمة اللابتوب؟ أنا اشتريت اللابتوب بألفين ريال، اشتريت اللابتوب بألفين ريال، بثلاثة ألف ريال سعودي، اشتريت هذا اللابتوب بثلاثة ألف ريال سعودي. طيب لما ذهبت إلى البيت وجدت فيه عيبا، ذهبت إلى السوق كم ينقص منه العيب؟ قالوا هذا الأصل أنه يكون مثلا بألفين وخمسمية، بألفين وخمسمية. طيب إذا نقص خمسمية ريال من ثمن المثل، خلاص أرجع إلى البائع أقول له يالله يا أخي اشتريت منك بألفين وخمسمائة ريال وبثلاثة ألف ريال والآن قيمته ألفين وخمسمائة ريال، يدفع هذا اللي يشعر كاس. طيب كما المسمى، قد يكون هذا البائع الآن باعني إياه بألفين ريال، قد يكون البائع باعني هذا اللابتوب بألفين ريال. طيب أنا لما ذهبت إلى السوق كم قيمة هذا اللابتوب جديد وبغير عيب؟ قالوا قيمته أو قيمته بثلاثة ألف ريال سعودي. طيب بكم الآن مع وجود العيب؟ عن إذنكم أنا أشرف فقط. طيب كم قيمته مع وجود العيب؟ قالوا مع وجود العيب بألفين وخمسمائة ريال. كم نقص؟ خمسمائة ريال. رجعت إلى البائع فقلت له يا أخي الآن نقص من قيمتي خمسمائة ريال. يقول بكم وجدته؟ يقول وجدته بألفين وخمسمائة. يقول أنا بعتك إياه بألفين ريال. هل هذا هل يصح الآن للبائع أن يرد؟ انتبهوا، البائع باعني إياه بألفين ريال، أنا بايعت به في السوق بثلاثة ألف ريال مع وجود البيع العيب قيمته ألفين وخمسمائة ريال. فلما رجعت إلى البائع فقلت له الآن نقص من قيمته خمسمائة ريال، يقول أنا بعتك إياه بألفين ريال، هات اعطني خمسمائة أيضا. هل يصح هذا للبائع؟ لا لا يصح. إذا ما الذي يجب على البائع أن يدفع؟ يجب أن يدفع القسط من المسمى، ما نقص من المسمى، لا من ثمن المثل. انتبهوا لهذه القضية، هل فهمتم؟ هل فهمتم الأرش الآن ما هو؟ قسطه من الثمن من ثمن المثل، بإيش؟ مما كان من المسمى. المسمى ما فهمتم. طيب أعيد ثاني مرة، أعيد مرة أخرى، انتبهوا لهذه القضية. اشتريت هذا اللابتوب من مكتبة جرير بثلاثة ألف ريال سعودي أو بألفين ريال سعودي مثلاً، ألفين ريال سعودي. طيب وجدت بعد ذلك فيه عيب في ما يسجل، ما يلتقط، ما يعمل، الكاميرا لا تعمل، الصوت في عيب. ذهبت إلى السيارة في السوق، ما هذا العيب؟ كم قيمة هذا اللابتوب؟ قالوا هذا قيمته ثلاثة ألف ريال سعودي. ما شاء الله، كم اشتريته؟ قلت اشتريته بألفين ريال. قالوا والله قيمته ثلاثة ألف ريال سعودي. ممتاز، جميل. طيب هذا العيب الذي حدث الآن، هل قيمته مع هذا العيب؟ قالوا لا، مع هذا العيب قيمته ألفين وخمسمائة ريال. إذا كم نقص؟ انتبهوا، الحصة كم الآن؟ قال خمسمائة ريال، صار بألفين وخمسمائة ريال. لو قلنا الآن خمسمائة ريال وخمسمائة ريال وخمسمائة ريال، كم الآن الحصاص؟ ثلاثة ألف، خمسمائة وخمسمائة وخمسمائة وخمسمائة وخمسمائة ستة. إذا سدس، نقول ما الذي يجب؟ رجعت إلى البائع فقلت له يا أخي اللابتوب هذا فيه عيب. يقول إيش من عيب؟ أقول له العيب فيه كذا وكذا وكذا وكذا، انقسم قيمته خمسمائة ريال. كم وجدته في السوق؟ وجدته في السوق بقيمته 3000 ريال، وأن العيب الذي فيه نقص منه 500 ريال، الآن ب 2500 ريال. قل لي أنت ما لك حق عندي، لأن أنا بعته لك أصلا ب 2000 ريال. هل يصح هذا؟ لا لا يصح هذا، انتبهوا، لأن أرش العيب من ثمن ينقص من ثمن المسمى بثمن المثل الذي رأيناه. ثمن المثل الآن 3000 ريال، نقص منه 500 ريال، إذا السدس، نقص السدس. طيب إذا المسمى كم؟ 2000، نقسم 2000 على على على على 6، كم يخرج الباقي؟ كذا كذا، فيخرج من ثمن المسمى، نقسم 2000 على 6، فما نطلع بعد ذلك نقول اخرج اعطني الأرش من ما نقص من ثمن المسمى وليس من ثمن المثل. هذه مهمة في الأرش إذا حدث بالمبيع. وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز، وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري. يرده فورا على يرده فورا، لا بد من الرد الفور لأنه هذا على خلاف القياس. كيف ترد تجبر شخص أن يشتري منك أو يأخذ شيء منك بغير رد قهري؟ كيف؟ قالوا إذا لما كان على خلاف القياس لا بد أن يكون أيضا على الفور كما هو في الشفعة، فإذا تأخر أو استعمل هذا المبيع فيكون قد أبطل حقه في الرد القهري. فإذا حدث عيب عند المشتري شيء آخر، لو أخبر البائع عن نبي عيب ورضي بأنا في هذا خلاص ليس له حق، نقول هذا يثبت الخيار لمن كان لا يعلم بالعيب. أما إذا علم بالنبيع فلا خيار له أصلا، إذا علم أن فيه عيب فليس له خيار. طيب، لكن المسألة الثانية أنني حين اشتريت هذا الجهاز اشتريته بألفين ريال، طيب وقلنا أنه نقص من ثمنه من المسمى بخمسمائة ريال، نقص السدس. طيب، ثم بعد ذلك وأنا راجع إلى المشتري، رجعت استوى حادث لا قدر الله أو سقط علي اللابتوب هذا إلى الأرض، يعني نقص حدث عندي عيب جديد وهو أنه اتكسرت الشاشة أو لا يكتب أو شيء، هذا الآن أسقط الرد القهري فقط، انتبهوا، أسقط الرد القهري فقط ويثبت بعد ذلك يبطل أرش. حصل أرش، فإما أن يرضى البائع يقول اعطني اللابتوب حقي فما نقص، كم نقص الذي عند المشتري الآن؟ كم؟ أيوة، كم نقص من كم نقص من الثمن الأول؟ نقص 500 ريال، والثاني لما حدث أيضا نقص 500 ريال، ما شاء الله صار قيمته 2000. أيضا هو طيب، ما أدري يقول خطأ في النظام عندي. طيب، هذا الآن يسقط الرد القهري، فمن رضي بالإمساك، إذا كان قال المشتري أنا أقبل خلاص أنا رضيت باللابتوب هذا، يدفع البائع الأرش الذي نقص من العيب القديم، أو رضي البائع بالمبيع يعاد إليه فيدفع المشتري ثمن، أو يدفع المشتري يدفع المشتري الأرش النقص الذي حدث عنده من ثمن البيع المبيع أو من الأرش الجديد، ولا يكون هناك